بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يسر مؤسسة الفرقان أن تقدم كلمة صوتية لأمير المؤمنين أبي عمر البغدادي حفظه الله بعنوان رسالة إلى حكام البيت الأبيض. الدين هو الإسلام عند الله، يلزمه ليس يضار عند الله. الدين هو الإسلام عند الله، يلزمه ليس يضار عند الله. أسعد في دار الإكرام، أسعد في دار الإكرام. من أبي عمر البغدادي أمير دولة العراق الإسلامية إلى حكام البيت الأبيض الجدد وسائر أحلافهم من رؤساء الدول النصرانية، سلام على من اتبع الهدى. هو الإسلام، هو الإسلام بالبرهان. واحذروا أن تسمروا في غيكم وضلالكم فيصيبكم ما أصاب الأمم قبلكم، ولا يغرنكم ما أنتم عليه اليوم من القوة وما نحن عليه من الضعف، فإن هذا لا شك عندنا أنه زائل، وإنا سنملك مواضع أقدامكم. الرحمة والغفران هو الإسلام، هو الإسلام. فإنا نعلم أنه يسعدكم كما يؤلمنا منظر المسلم وهو يعمل خادما عند السيد الأبيض في بلادكم وبلادنا، ولكني أحذر أن الله أذن بزوال ما في أيديكم وأعلن الحرب عليكم، فإنكم أهل ممالك قامت دولها على القمار والربا. لا لا لا، لكن تنزيل العلا. والحقيقة الأخرى التي يتحرج الساسد أن يعترفوا بها أن حربهم الظالمة على ديار الإسلام وبخسائرها الفادحة المتلاحقة وعملية الاستنزاف المستمرة لقوتكم واقتصادكم كانت هي السبب الرئيسي في انهيار المارد الاقتصادي. فإن رجال الإسلام وفرسان الجهاد عندهم من علو الهمة وقوة العزيمة وبعد الأمل ما يطمعون أن يستظلوا يوما بسقف البيت الأبيض والإليزيه والكرملين. الحق خير كلام للإنسان، للإنسان. لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام. وإني اليوم وبالنيابة عن إخواني في العراق وأفغانستان والصومال والشيشان أعرض عليكم ما هو خير لكم ولنا، أن تعودوا إلى سابق عهدكم من الحياد وتسحبوا قواتكم وتعودوا إلى دياركم. فقولوا لي بربكم من الإرهابي؟ أهو المسكين الجالس في داره؟ أم الذي جاء من وراء البحار من مسافات بعيدة ليقتحم بابه ويفجر داره ويقتل ولده ويحتل أرضه ويغتصب عرضه ويسرق ماله؟ فأين عقولكم يا قوم؟ وفي النهاية أتمنى أن يقوم من جعلتموه موضع سركم رجال مخابراتكم بإيصال هذه الرسالة إليكم أو أن ينشرها كاملة على أسماعكم فضائيات تدعي الحياد والاستقلال وخاصة المنتسبة إلى العروبة والإسلام، فلا أظن أنهم يروننا أكثر إجراما وأشد ضلالا من اليهود الذين أفسحوا لهم كل مجال بدعوى الرأي والرأي الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي عمر البغدادي أمير دولة العراق الإسلامية إلى حكام البيت الأبيض الجدد وسائر أحلافهم من رؤساء الدول النصرانية، سلام على من اتبع الهدى. فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، خلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. أما بعد، فإني أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له، فأسلموا تسلموا في الدنيا والآخرة، ولسنا بدعوتنا ننهاكم عن الدين الحق، لكننا نأمركم به ونعينكم عليه. فدين الأنبياء والمرسلين دين واحد. قال الله الأحد الصمد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإنكم ورثتم ديانة محرفة ما فيها من الباطل أضعاف أضعاف ما فيها من الحق، أفسدها قسطنطين وأعوانه وأتباعه الظلمة طمعا في وجاهة كاذبة بدنيا زائلة. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. وما أرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا لإحياء ما درس من معالم الإيمان وهداية أهل الشرك من عبدة الأوثان والصلبان، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحل الطيبات ويحرم الخبائث، ويضع عنكم إصركم والأغلال التي كانت عليكم، فهو للناس رحمة ونعمة، ويا لها من نعمة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإنما حرصنا على دعوتكم لأنكم أقرب الأمم إلينا. قال نبينا الصادق الأمين: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، بل إن من سعادة أمة الإسلام أن أولها محمد صلى الله عليه وسلم وآخرها عيسى بن مريم. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وأنتم تعلمون هذا وتنتظرونه وتجدونه في كتابكم. إذ يقول روح الله: إني لست أدعكم أيتاما لأني سآتيكم عن قريب، إلا أنكم وأحلافكم من اليهود الذين طعنوا في عرض الطاهرة البتول مريم العذراء، واتهموها بيوسف النجار، وادعوا قتل المسيح، تنتظرون الدجال، ونحن ننتظر من يقتل الدجال، تنتظرون مسيح الضلالة، ونحن ننتظر مسيح الهدى الذي رفعه الله إليه ولم يقتل ولم يصلب. قال الله تعالى: وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. حينئذ ستؤمنون به، لأنه يلغي حكم الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف. واحذروا أن تستمروا في غيكم وضلالكم فيصيبكم ما أصاب الأمم قبلكم، ولا يغرنكم ما أنتم عليه اليوم من القوة وما نحن عليه من الضعف. فإن هذا لا شك عندنا أنه زائل، وإنا سنملك مواضع أقدامكم. ألا تعلمون أن المسيح قال لكم: إن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويدفع إلى أمة أخرى. وهذا عندنا في كتاب ربنا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فغاية ما تتمنون من قوة أن تكونوا كعاد تنحت بيوتها في الجبال. فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، فتركتهم كأعجاز نخل خاوية. وقد مسكم شيئا من هذه الريح وخبرتم بعض آثارها، وما إعصار كاترين وجوستار وغيرهما منكم ببعيد، فإن حضارتكم حضارة كرتونية. لو انقطعت فيها الكهرباء أو تعطل الحاسب الآلي لرجعتم إلى ما قبل عهد الحديد والصفيح. فأين هي بيوتكم الخشبية والزجاجية من البيوت المنحوتة في الجبال؟ فما أغنت عنهم شيئا. ثم إياكم أن تغتروا بكثرة ما ملكتم من الأموال وقلة ما في أيدينا، فإنا نعلم أنه يسعدكم كما يؤلمنا. منظر المسلم وهو يعمل خادما عند السيد الأبيض في بلادكم وبلادنا، ولكني أحسب أن الله أذن بزوال ما في أيديكم وأعلن الحرب عليكم. فإنكم أهل ممالك قامت دولها على القمار والربا، فسرقتم البلاد وظلمتم العباد. فحق فيكم قول ربنا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وحقت عليكم لعنة الله جميعا. فإنه سبحانه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه كما صح عن نبينا. فما ظنكم بقوم لعنهم الله، وما تظنون أنه فاعل بهم؟ وقد علمتم كذلك شيئا من هذه الحرب، وكيف خسرتم في أيام قليلة في أزمة الرهون فقط أكثر من 50 تريليون دولار. فأين ذهبت هذه الأموال؟ وصدق الله القائل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والحقيقة الأخرى التي يتحرج الساسة أن يعترفوا بها: أن حربهم الظالمة على ديار الإسلام وبخسائرها الفادحة المتلاحقة وعملية الاستنزاف المستمرة لقوتكم واقتصادكم كانت هي السبب الرئيسي في انهيار المارد الاقتصادي، وكانت البداية من أحداث 11 سبتمبر المباركة، والقاصمة من أسود التوحيد في بلاد الرافدين. فصرنا والحمد لله نرى الآن السيد الأمريكي يذهب إلى صناديق القمامة ليأكل منها أو يكسب قوت يومه من التجارة فيها، وهي المهن التي كانت حكرا على المستضعفين من المسلمين وغيرهم. كما لا يغركم كثرة عددكم وتطور عدتكم، فاقرأوا التاريخ جيدا. وما أظنكم نسيتم معارك الماضي والحاضر، وكيف أن بضع مئات منا يقهرون 10 آلاف منكم، وما معارك الفلوجتين منكم ببعيد. وتدبروا كيف استطاعت الأيادي المتوضئة في بلاد الرافدين أن تقيم للإسلام دولة، دولة انتزعوها من بين أنيابكم وتحت مخالبكم. فإن رجال الإسلام وفرسان الجهاد عندهم من علو الهمة وقوة العزيمة وبعد الأمل ما يطمعون أن يستظلوا يوما بسقف البيت الأبيض والإليزيه والكرملين. ففي هذه الأمة الصالحون الذين لا ترد لهم دعوة، ويغضب الله الجبار لغضبهم ويرضى لرضاهم. ثم إننا أمة بدأت تستعيد عزها، واستقامت من كبوتها، ونفضت غبار الذل عنها، وبدأ مارد الجهاد يزأر في كل مكان. فمهما أوتيتم من مكل وكيد فلن يجدي نفعا، لأننا عدنا إلى ربنا وأصلحنا ما فسد من أحوالنا، وتوكلنا على الله القائل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والقائل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وصدق رسولنا وهو الصادق دوما حيث بشرنا: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فإن أبيتم الإسلام وأن تعبدوا الله وحده لا شريك له، فإنا نذكركم بما كان عليه أمركم، وخاصة أمريكا، فإن الحياد كان مبدأها إلى الحرب العالمية الثانية، وفي ظله نعمت بالأمن والأمان والتقدم في كل المجالات. ويوم أن بدأت هذه الأمة تفقد حيادها وتتدخل في شؤون غيرها، بدأت تفقد كل شيء. ولما؟ لأجل عصابة من تجار السلاح والنفط ساقوا أمة بأكملها كالعبيد إلى حروب طاحنة، وقودا لأطماعهم الجشعة التي لا حدود لها. وإني اليوم وبالنيابة عن إخواني في العراق وأفغانستان والصومال والشيشان أعرض عليكم ما هو خير لكم ولنا: أن تعودوا إلى سابق عهدكم من الحياد، وتسحبوا قواتكم وتعودوا إلى دياركم، ولا تتدخلوا في شؤون بلادنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولكم علينا أن لا نمنع التجارة معكم، سواء أكانت في النفط أو غيره، ولكن بالعدل والقسطاس لا بالبخس والخسران. وإياكم ودعم العملاء، فإن أمة الإسلام كرهتهم وكرهتكم، ودعوا الأمة يحكمها علماؤها، فهو أنفع لهم ولكم. فإن أبيتم الحياد والرحيل فلا أقل من تقليل الظلم بإطلاق سراح أسرى المسلمين من عوام ملتنا في العراق وأفغانستان وكوبا. فقد عمدتم إلى الشيخ الضعيف والصبي الصغير والفلاح العسيف وذي العيال الكادح، وحشرتم بهم في سجونكم الظالمة بدعوى الإرهاب. فقولوا لي بربكم: من الإرهابي؟ أهو المسكين الجالس في داره، أم الذي جاء من وراء البحار من مسافات بعيدة ليقتحم بابه ويفجر داره ويقتل ولده ويحتل أرضه ويغتصب عرضه ويسرق ماله؟ فأين عقولكم يا قوم؟ وأين أنتم من تعاليم دينكم من الرأفة والرحمة التي وضعها الله في قلوب أهل العلم منكم؟ وأين أنتم من قول المسيح عليه السلام: من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن أخذ رداءك أعطه قميصك؟ وإلى متى سيظل أهل الرأي والعقل فيكم صامتين مكبوتين؟ فكلما أوغلتم في ظلم المستضعفين الأسرى والاستزادة منهم، إنما في الحقيقة تستزيدون من غضب الرب، وتشعلون نار الحقد في قلوبنا عليكم فوق ما بها من جراء طغيانكم. فقد خالفتم دينكم وظلمتم غيركم، فحق عليكم بذلك سوء عاقبتكم. وسبحان من فضل أمة الإسلام عليكم في كل شيء، حتى مدح الله أهل الإيمان منا بإحسانهم للأسير فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والقصد من هذه الرسالة هو دعوتكم بالحسنى إلى التي هي أحسن، وليس القصد منها تهديدكم ولا إسماعكم ما ينبغي أن يسمعه أي ظالم عملا بقول ربنا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقوله اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ونختم كلامنا معكم بما بدأناه من دعوتكم إلى التوحيد والإسلام، فبهذا أرسل نبي الرحمة والملحمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عظيم ملتكم في زمانه هرقل، فأجل صاحبكم رسالته وأحسن إلى رسله وتدبر كلامه ولم يعجل في أمره إلا أنه ظن بملكه بعدما علم صدق دعوته. فلا تكونوا أقل منه عقلا إن لم تكونوا أحسن منه إجابة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي النهاية أتمنى أن يقوم من جعلتموه موضع سركم رجال مخابراتكم بإيصال هذه الرسالة إليكم، أو أن ينشرها كاملة على أسماعكم فضائيات تدعي الحياد والاستقلال، وخاصة المنتسبة إلى العروبة والإسلام، فلا أظن أنهم يروننا أكثر إجراما وأشد ضلالا من اليهود الذين أفسحوا لهم كل مجال بدعوى الرأي والرأي الآخر. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.